العين حق، في العين لو كان يسبق القدر لسبقت العين. والله تعالى يقول ولا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، لو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين. لكن بعض الناس عنده غلو في هذا، كل ما أصاب شيء قال عين، كل ما أصاب شيء قال عين، هذا غلو. بعض الناس كل لو أحس بوجع أو في رأسه أو كذا قال صبت هذه عين أصابتني، أو أصاب ولد شيء قال هذا عين، هذا غلو. العين حق، لكن ليس كل شيء يكون من العين. لا رقية إلا من عين أو حمى، حمى ذوات السموم، لدغة الحية والعقرب. ومعنى الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أشفى وأولى وأحسن من الرقية من العين والحمى، وليس المراد الحصر. بل يجوز الرقية في غير العين والحمى،